خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي مجموعة خزائن الرحمن في هذه الأيام المباركات، معا نصل إلى جنة الرحمن. وإليكم بعض من الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لرضوانه. معكم في خزائن الرحمن في يومكم الأول من العشر من شهر ذي الحجة. العمل الصالح سبب في رحمة الله تعالى التي بها دخول الجنة، وأعظم عمل تتقرب به بين يدي الله عز وجل في هذه العشر قلب سليم. قلب سليم ليس به شحناء ولا بغضاء ولا حسد لأحد من المسلمين. قلب سليم حتى إذا نظر الله عز وجل في قلبك وجده نقيا سليما لا يريد إلا إياه، فلا يتعلق هذا القلب إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتجه بالعبادة إلا له. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا هو القلب الذي يرضاه رب العالمين، وهذه أول عبادة تصل بها إلى الرحمن.